الحمد لله قبلة الكلام بارئ الأنام وشارع الأحكام والداعي إلى دار السلام بالإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية في حشرجة الأنفس وسكرات الحمام. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي العربي الأمي الذي كرم بني آدم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام، والذي نثر بدعوته يا فوخ الشرك نثرا ليس له من بعده انتظام، النبي الذي تمخض لظهوره الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، والرسول الذي بلغت به الرسالة أمدها الأقصى فانطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام، فليس وراء توحيد الله تعالى مذهب ولا بغير حبه هيام. صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة لباسها الدوام وشعارها اللزام، وسلم سلاما نفحه الرند ونشره الخزام، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور التمام، وعن أنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام، وعلى تابعيهم والسائرين في آثارهم وعلينا أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله جل مجده وعظم ثناؤه في قرآنه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها الإخوة المسلمون، لأجل أن الشرق والغرب، بل لأجل أن القريب قبل الغريب قد تكالب على هذا الدين الخالد العظيم وعلى سدنته ودعاته، ولأجل أن غير هذا الدين وغير منهجه لن يستطيع الإبحار الآمن بهذه الأمة في أمواج المحن والإحن والفتن من محاولات لتغيير المسار وطمس الهوية وتشويه الشخصية وتزييف الواقع قبل تزييف التاريخ، ولأجل أن قوى تظاهرت من داخل ومن خارج على منع هذا الإسلام وأبت عليه أشد الإباء أن يؤدي دوره، وإن جاز لنا التعبير أن يجرب حظه وأن ينزل حلبته لينازل في جولته بعدما استنفدت المناهج الوافدة من شرقية وغربية حظها من التجربة، فلم تجن على هذه الأمة إلى ضعفها إلا ضعفا وهونا، ولم تجمع إلى تخبطها إلا تخبطا وتشرذما وتمزقا. ثم أخيرا، لأجل أن هذا الدين الخالد العظيم لا بد حتما أن يؤدي دوره، ذلكم أنه كلمة السماء الأخيرة التي تنزلت وتأذن بها المولى في عليائه جل جلاله ليمحون تاريخا طويلا ران على هذه البشرية فيه نعاس ثقيل وآدها قعود بليد. ما كان لهذه البشرية ولا لمناهجها ومساراتها وطرائقها أن تبدله أو تغيره، ما كان لها ذلكم. قد افترق السلطان عن الكتاب، وقد قضى الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين أن يبقي خلوفا في كل دورة تاريخ من هذه الأمة تدور مع الكتاب حيث دار، تدور مع هذا الكتاب حيث دار، لمجموع ما ذكرت ولغيره. أراني مدفوعا أن أستكمل حديثي الذي بدأته معكم الجمعة السابقة، والذي أريد أن أنتهي منه إلى تقرير حقيقة من أرسخ حقائق التاريخ وأكثرها ثباتا، ألا وهي أن معركة الأمة، ولا أقول معركة الشعوب العربية لأن الإسلام لا يعترف بأمم، إنما يعترف بأمة واحدة، نعم تعكسها وتجليها شعوب مختلفة، أقصد الأمة الإسلامية على طول هذه المعمورة وعرضها، ولا أقصد فقط الشعوب العربية بل الأمة الإسلامية جمعاء. هذه الأمة العظيمة الولود خاضت معاركها مع الاستخراب العالمي الإنجليزي منه والفرنسي والهولندي والروسي والصهيوني وغيره، خاضتها حين خاضتها بالإسلام وحده، حالفها النصر وجرى في ركابها الظفر بالإسلام وحده. هذه حقيقة أريد لهذا الجيل وربما لهذه الأجيال أن تكون غائبة عن دركها، غائبة عن وعيها، والهدف من وراء ذلكم تغيير المسار وطمس الهوية وجعل هذه الأمة شذر مذر لا تلتقي على محور ولا تتفرع من ساق ولا تعود إلى أرومة واحدة. فأنا أريد في سلسلة الخطب هذه أن أقرر هذه الحقيقة بضرب النماذج، بضرب النماذج المشهورة من تاريخ الأمة الإسلامية المعاصرة، والتي تتضافر وتتواطأ جميعا بجلاء ووضوح على تقريرها في أبين صورة. يقول المؤرخ والمستشرق اليهودي الكبير برنارد لويس الخبير بشؤون وتاريخ الأمة العربية والإسلامية في كتابه الذي ذكرته وأحلت عليه مرارا، الغرب والشرق الأوسط، يقول إنه لمن أوضح الواضحات أن من بين الحركات الثورية والتحررية التي شهدها العالم الإسلامي في نصف القرن والقرن الأخير كانت الحركات الإسلامية وحدها هي التي تعبر عن ضمير ومطامح الجماهير الغفيرة المكسورة، الحركات الإسلامية. وأما الحركات الوافدة بتعبير الرجل كالليبرالية والفاشية والقومية والشيوعية والاشتراكية فهي حركات ليست من تراب المنطقة، ليست من تراب هذه المنطقة يعني الشرق الأوسط، مهما أقلمها ومهما عدلها أصحابها لتتواءم مع هذه المنطقة تبقى غريبة وافدة مجلوبة هجينة. أما الحركات الإسلامية فهي التي نبعت وانبثقت وقامت من تراب هذه المنطقة لتعبر عن آمال وطموحات هذه الشعوب أو الجماء الغفير من هذه الشعوب المقصورة والمحروبة والمطحونة. يقول الأستاذ المفكر الرئيس البوسنوي علي عزة بيغوفيتش في دراسة الله: بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن على خارطة العالم الإسلامي أكثر من 4 دول إسلامية قد نالت استقلالها: تركيا وأفغانستان والمملكة السعودية واليمن. وأما الآن وقد كتب دراسته هذه في عام 81، وأما الآن فيوجد أكثر من 40 دولة إسلامية قد نالت استقلالها. قدم بهذه المقدمة ليطرح السؤال الذي تدور عليه خطبي هذا. ثم قال هذا الرئيس المفكر الكبير، قال: وفي خلال أو في إبان القرن 19 والـ20 شهدت الشعوب الإسلامية، شعوب الأمة الإسلامية الواحدة، أكثر من 60 حربا مع المستعمر بتعبيره والمستخرب بتعبيره، مع المستخرب أكثر من 60 حربا، انتصروا في أكثرها ولم يحالفهم النصر والظفر في بعض منها. ثم طرح سؤاله: أية قوة كانت وراء هذه الثورات وكانت تمد هذه الحروب وهذه المعارك؟ والجواب معروف من خلال ما يدور عليه حديثنا في هذه الخطب. أريد في هذا اليوم أو في هذا المقام أن أعرض لأنموذج سام رفيع مشرف آخر يجلي لنا هذه الحقيقة التي تقررت إن شاء الله لدينا، ألا وهو الشعب الإندونيسي المسلم. إندونيسيا أرخبيل عظيم، بلد إسلامي عظيم يتكون من آلاف الجزر، يتكون من قريب من 14,000 جزيرة، المأهول منها يزيد على 6,000 جزيرة، وعدد المسلمين قرابة 90%، نسبة المسلمين قرابة 90% من هؤلاء السكان الذين بلغوا زهاء 170 مليونا، 90% من هؤلاء مسلمون. وأشهر هذه الجزر العاصمة جاكرتا وجزيرة جاوة التي سنعرض لها في مقام اليوم أكثر من مرة، وهي أجمل بقاع الدنيا، إنها جنة الله في أرضه، أجمل ما خلق الله تبارك وتعالى على هذه المعمورة جاوة، ويقطنها 62% من مجموع السكان جميعا، وهي التي زارها ابن بطوطة وعرض لها في رحلته عندما كانت تعرف ببلاد الجاوة، وكانت سومطرة منضمة إليها، كانت تشكلان وحدة واحدة، وسورابايا وغيرها من الجزر الشهيرة كسرنديب أو سيلان التي تسمى الآن وتعرف بسريلانكا، والتي يحكى أن آدم نبي الله عليه الصلاة وأفضل السلام عندما أهبط في هذه البلدة في سيلان أو في سريلانكا، والله تبارك وتعالى أعلم. إندونيسيا هذا البلد الإسلامي الذي يتكلم لغة كانت تكتب إلى عهد قريب بالحرف العربي، شأن اللغات الإسلامية المالاياوية والتركية والأردية والفارسية قبل تغيير بعضها، لكن عهد الاستعمار الطويل الذي ران على هذا الشعب وعلى هذه الأمة المسلمة قد بدل هذا الحرف العربي فآض لاتينيا بعد عروبته، صار لاتينيا بعد عروبته كما فعل الفاسق المبير أتاتورك بالحرف التركي العربي. لا يستطيع الباحث أن يحدد بدقة بداية دخول الإسلام هذه البلاد النائية، لكن المقرر والمعروف أن الإسلام ما فتحها بالسيف، ما فتحها بجلاد وعراك وطعان ونزال، إنما دخل إليها نور الإسلام فضوأها، دخل إليها عبر التجار القادمين إليها من الهند المسلمة ومن جزيرة العرب. هؤلاء التجار ما كانوا علماء منقطعين إلى علمهم، ولا كانوا دعاة متفانين في دعواتهم، كانوا مجرد تجار همهم تجارتهم، لكن الإسلام حكى بعض نفسه في صورهم وطرائق معاملاتهم وسلوكهم مع الآخرين، فدخل الناس في هذا الدين العظيم أفواجا، انتشر فيهم كما تنتشر النار في كومة القش أو في الحشيش، دخل فيهم الإسلام وانتشر فيهم انتشار النار في الهشيم أو في أكوام القش. ولم يسلم هذا الشعب المسلم العظيم من غارات ووحشية المستخربين في تاريخه الآخر، ففي آخر ثلاثة قرون تعرض هذا الشعب لألوان وصنوف من هؤلاء المستخربين، البرتغاليين أولا، فالأسبان، ثم أعقبهم الهولنديون والإنجليز واليابان في الدورة الأخيرة إبان الحرب العالمية الثانية، حتى اليابان إبان الحرب العالمية الثانية. لكن أطول مستخرب تلبث في هذه البلاد النائية أو في تلك البلاد النائية هو المستخرب الهولندي، قرابة ثلاثة قرون كاملة مكث الهولنديون هناك. وصحيح أن هذا الشعب المسلم في بعض هذه الجزر الموحدة لم يستسلم ولم يستنم إلى ذل، ولم يقم على خسف ومذلة، إنما ظل يقاوم ويقاوم بشراسة وثبات واستبسال، حتى أن شمالي سومطرة لم تقع في يد المستخربين إلا عام 1904. ثلاثة قرون تقاوم ولم تقع في يد هذا المستخرب. إنه شعب عظيم. عندما قرأت نتفا ونبذا وشذرات يسيرة من تاريخ هذا الشعب، تالله لقد أحسست بفخر غامر غمر أضعافي ومطاوي نفسي. هذا الفخر مبعثه أنني مواطن في هذه الأمة الإسلامية الكبيرة. نعم هي الآن كأنها أصارت أمما، لكنها إن شاء الله بتوحيدها، بقبلتها الواحدة، بربها الواحد، بنبيها الواحد، وبوجهتها الواحدة إن شاء الله ستبقى أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ستبقى أمة واحدة إن شاء الله ما بقي الليل والنهار، وما أذن الله ببقاء الإيمان والتوحيد على أرجاء هذه المعمورة وهذه البسيطة. شعرت بالفخر لأنني إنسان وفرد ومواطن في هذه الأمة الطويلة العريضة الماجدة. ما كان لي أن أشعر ولا لأحد منكم ببعض هذا الفخر لو أنه قرر واعتصم بقراره أنه لا ينتمي إلا إلى أمة العرب. وترون الآن الوضع الذي آض إليه حال العرب. ما كان لنا، لقد ضرب هذا الشعب الإندونيسي المسلم أروع الأمثلة في التضحية والجهاد والنضال، لقد زرع فوق كل شبر من أرضه شهيدا وشهيدة، كبيرا وصغيرا، وتحت كل نجم في السماء روى تراب أرضه دما مسلما زاكيا أو بدم مسلم زاك. وسأعرض لبعض هذه الأمثلة، سأعرض لبعض هذه الأمثلة. قبل أن أعرض لا يفوتني الآن أن أذكر شيئا حساسا وغريبا تعرض له هذا الشعب المستخرب الهولندي. مكث قرابة قرنين لكنه لم يحكم قبضته على هذه الجزر وعلى هذا الشعب، لم يجد سبيلا إلى ضميره وإلى عقله وإلى قرارات قلبه، فماذا فعل؟ وظف أناسا صار الآن نوابهم ووكلاؤهم من بني جلدتنا في بلادنا العربية والإسلامية يعملون عملهم وينهضون ويتجشمون عناء وظيفتهم. وظف رجالا طائفة من عباقرة هولندا عرفوا بالمستشرقين، وظفهم ليدركوا سر قوة هذه الأمة. ما هذه الأمة الغريبة؟ نحن قرأنا عن إمبراطوريات، الإمبراطورية الرومانية مثلا كانت أعظم إمبراطورية في عصرها، تبددت وتفتتت وتشتتت ولم يبق منها شيء، انتهت هذه الإمبراطورية، انتهت بالكامل، وهذا شيء نادر في التاريخ أن تنتهي أمة إلى هذه الحالة وعلى هذه الشاكلة. لكن هذا الشعب لم ينتهي، وليس في داخله وباطنه قابلية أن ينتهي، ليس عنده هذه القابلية أن ينتهي. المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي ولد مصطلحا جديدا، أبدع مصطلحا جديدا، القابلية للاستعمار. وزعم هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة أن الشعوب الإسلامية في عهدها الأخير قبل أن تستعمر كانت لديها القابلية، ونحن نخالفه بعض الشيء في رأيه هذا. لا، هناك عوامل تاريخية أخرى قررت هذا الوضع الذي صارت إليه الأمة في آخر زمانها، لكنها ليست القابلية للاستعمار. والاستخراب نفسه أدرك هذه الحقيقة، أدرك هذه الحقيقة تماما. رجل يدعى كريستيان سنوك خرونيا، هذا مستشرق هولندي عبقري. ماذا فعل هذا الرجل؟ اعتنق الإسلام، بادئ المظهر وبادئ الرأي كما يظهر للمسلمين البسطاء. اعتنق الإسلام وسمى نفسه عبد الغفار، قدم الأزهر ودرس فيه اللغة العربية والشريعة الإسلامية وتفسير القرآن، ثم دلف إلى مكة فدخلها باسمه المستعار عبد الغفار، وجاور فيها 6 أشهر، ويبدو أن أمره انكشف للقائم مقام التركي فأمره بالرحيل من فوره، فارتحل ودخل مملكة إليشيا في شمالي سومطرة على أنه عالم وشيخ ومرشد مسلم. وتلبث الرجل يعلم ويدرس ويخطب ويؤم، وهم يحسبونه من بني جلدتهم، من جزيرة من هذه 14,000 جزيرة إحدى هذه الجزر. وكتب دراسات وأعد أبحاثا كانت لهولندا المستخربة أعظم من أساطيل وجيوش، لأنها جعلت من هذا الرجل، وكانت هي بنفسها أو بمثابتها دليلا لهذا المستخرب إلى قلب وسر قوة هذه الأمة، إلى قلب وسر قوة هذه الأمة. وذكرتني هذه القصة الغريبة بما قرأت قديما للزعيم المصري الكبير مصطفى كامل رحمه الله، عندما تحدث عن دخول الجنود الفرنساوية بتعبيره القيروان. قال: كان يوجد رجل في مدينة القيروان، وهو رجل نصراني فرنسي، ادعى الإسلام وأتقن العربية وجودها أيما تجويد، وسمى نفسه سيد أحمد الهادي، سيد أحمد الهادي، وصار يخطب الناس ويؤمهم، هذا المتنصر الكذوب الزنديق. فلما جاءت الجنود الفرنساوية وصاروا على مشارف القيروان، فزع الناس والبسطاء واستذجوا إليه، وقد كانت السذاجة غالبة على جماهير المسلمين، تركوا استجواب القرآن والاسترشاد به إلى استجواب المقبورين والاسترشاد بهم، من ميت مشغول بنعيمه أو مأخوذ في عذابه ما يغني عنك من شيء. وجاءوا إلى هذا الزنديق وقالوا له: يا مولانا وسيدنا وشيخنا، استفت لنا، اسأل لنا هذا الشيخ المقبور الصالح، ماذا نفعل؟ فالفرنساوية على مجارف البلد. فدخل الرجل عند ضريح المقبور ومكث يسيرا، ثم خرج مهولا من عظمة ما سيعرض للمسلمين، وأن المسلمين إن قاموا وقاوموا هذا المستخرب الفرنسي سيجتثون عن بكرتهم ومن خضرائهم. لا مقاومة، لا جهاد، لا دفاع، لا فائدة، حتما سيدخل الفرنساويون. قال مصطفى كامل في المسألة الشرقية، وهي اسم كتابه، قال: فدخلت الجنود الفرنساوية دون أدنى مقاومة مدينة القيروان. هذا كان قديما. جريدة القبس الكويتية نشرت قبل سنوات شيئا غريبا أثار همي ولواعجي، ذكرت أن الموساد الإسرائيلي جند طائفة من اليهود الشرقيين، سحنتهم سحنة شرقية، مرآهم كمرأى العرب، لسانهم عربي، جودوه بدراسة وعرق متواصل، ودرسوا أيضا جوانب من الشريعة الإسلامية وتخصصوا فيها. بثهم الموساد هنا في الغرب بين الجاليات الإسلامية، لا ندري من هم ولا من أين هم ولا أين هم والعياذ بالله. وتقول هذه الجريدة وقد وثقت هذا الخبر إنهم مستعدون كقنابل موقوتة لتفجير الوضع على رؤوس المسلمين المساكين المستغربون في هذه البلاد. لذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تكون ذكيا أكثر من الذكاء نفسه، أن تكون حذرا ومتحريا، كن محاذرا من كل أحد إلا من ثبتت عدالته وصح دينه واستقامته إن شاء الله. كن محاذرا، وكما قال الإمام علي عليه السلام: إذا كان الغدر في الناس طبعا فثقة بكل أحد عجز. فالثقة بكل المسألة تتكرر بنفسها، الهولنديون، النصارى، الفرنسويون، الإسرائيليون، دائما حتى التتار، من قرأ التاريخ التتار قاموا بنفس الدور، نفس الدور قام به التتار، لكن المسلمين غافلون مساكين. المهم، فساعد هذا الرجل كما قلت، وكان دليلا وخريتا مرشدا ماهرا إلى قلب الأمة الإسلامية وإلى سر قوتها. ولكن ما أجدهم هذا فتيلا بحمد الله تعالى. عام 1825 قام الأمير الصالح الشيخ المجاهد، إنه أمير وإنه لصالح وشيخ عالم مجاهد، ديباني كارا، كان ابنا لملك جاوة، ابن ملك، ورد وفي فمه ملعقة من ذهب، تربى وترعرع في البلاط الملكي، لكن شاءت إرادة الله وحكمته سبحانه وتعالى من مطلع شبابه أن يتصل حبله بحبل شيخ عالم صالح، فنشأه على حب القرآن والسنة، نشأه على حب القرآن والسنة والتدين والصلاح، ثم كره إليه حياة القصور والبلاط فتركها. هذا الأمير الصالح ديباني كارا، المعروف في الدراسات الغربية بالأمير الإندونيسي هاملت، هكذا يسميه الغرب، الأمير الإندونيسي هاملت ديباني كارا. فصار إلى دار له منعزلة وعكف فيها على الصلاة والعبادة وتربية الروح والنفس، قرأ القرآن وحفظه، ثم نظر في التفسير، ثم قرأ قراءة موعبة التحفة لابن حجر الهيتمي، وهي أحد مصادر الشافعية، والمذهب الشافعي لأندونيسيا إلى اليوم هو المذهب الشافعي، ومن علمائهم المشهورون الشيخ أحمد دحلان. قرأ هذا الكتاب وكتبا لحجة الإسلام الغزالي وهو معظم هنالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونظر في التواريخ، فلما اشتد عزف الهولنديين بأمته، وقد كان الهولندي يسمي الأمة الإندونيسية أو الشعب الإندونيسي الأقزام، يحتقرهم وهم قصار الأبدان، صحيح يسميهم الأقزام، لما زاد هذا العزف والخسف بهذا الشعب المسلم أبت شيم وكرامة ومروءة ونخوة هذا الأمير الصالح الذي عرض عليه العرش بعد وفاة أبيه فأبى. هل سمعتم بأحد على طول التاريخ الإسلامي ومدى عرض عليه العرش فأبى؟ أنا ما سمعت إلا ما كان من معاوية ابن يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية الثاني، معاوية ابن يزيد، حي من ميت يخرج الحي من الميت، يزيد قتل أهل البيت عليهم السلام لأجل العرش، ومعاوية رفض العرش وقد جاءه بالمجان وتبرأ مما فعل أبوه وقد صار إلى الله. ما سمعت إلا ما كان من معاوية الثاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأمير الإندونيسي الصالح ديباني كارا رفض العرش متذرعا متعللا بأنه مسؤولية خطيرة وهو لا يستأهلها وليس مستعدا لها، رفضها. لكن هل تدروش وهل رضي بالسبحة والصوامع؟ لا، ما كان حليف سبحة وسجادة، إنما كان حليف نضال وجهاد. قال: لا بد من الثورة على هذا المستخرب، لا بد من رفع راية الجهاد، وكم كان عمره؟ 30 سنة. 30 سنة. وما 30 سنة في أعمار أبنائنا الآن وإخواننا؟ لا شيء. اختبر عقل من بلغ هذه السن 30 سنة، ماذا عساك واجدا عنده؟ لا شيء. عبد القادر الجزائري عندما قاد أيضا ثورته كان ابن 20 سنة. عبد القادر الجزائري، محمد ابن القاسم ابن محمد فاتح السن ابن 17 سنة. عتاب ابن أسيد عندما كان قاضي مكة كم؟ 18 سنة. أسامة ابن زيد عندما كان أمير جيش رسول الله الذي سيره أبو بكر بأمر رسول الله قبل وفاته إلى الشام ابن 16 سنة. أمة عظيمة، ما الذي قزمها؟ ما الذي قتل الطموح فيها؟ كان ديبا ابن 30 سنة. بدأ بنفسه فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لزوجه: يا أمة الله اخرجي على بركة الله، ففرقي كل ما في ملكنا وحوزتنا على نساء المجاهدين وأبنائهم. بدأت المرأة الصالحة زوج الرجل الصالح بنفسها، فبدأت بحريها ورياشها وفراشها، فجعلته في نساء المجاهدين، جعلته في نساء المجاهدين. والآن رجال يتولون الكلام باسم الأمة، يحجز لأحدهم أكثر من عشرة شقق، أو ما أدري ما يسمونها، أقسام أو ما أدري، إذا جاءوا إلى بلد معين حرصا على أمانهم، لأنهم يخافون من أقرب الناس إليهم، لأنهم ليسوا بمرضيين. عشرات القصور، بل والله مئات القصور. والله حدثني أحد الذين شاركوا في بناء هذه القصور لبعض الأمراء قائلين مئات القصور، وأقسم على الله وأقسم بالله على ذلك، أمراء لهم مئات القصور. وهذا خرج حتى عن حلي زوجته وعن ملابسها وعما يملكه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما خرج وعلم الهولنديون بخروجه إلى الجهاد أحرقوا بيته، فنظر إلى بيته عن مبعده والأسى يعتصر قلبه، رأى النار توهج تأكل كتبه وفراشه وماله، فقال لعم الله: يا عم لقد احترق بيتي، لم يبق لي على ظهر هذه الأرض بيت، فهيا بنا نصطنع بيتا في الجنة عند الله، هيا بنا إلى الجهاد نصطنع بيتا عند الله في جنات النعيم، هيا يا عم. وخرج إلى الجهاد من عام 1825 إلى 30، هن 5 سنين كوامل قضاهن أو قضاها في الجهاد، ما خسر معركة واحدة. أعجز الهولنديين، كسرهم وفل حدهم عن آخرهم، فاستنجدوا بقوات أوروبية من قوات المستعمرات، فأنجدهم الأوروبيون على ما بينهم من معارك وخلافات ومنازعات في هذه المستعمرات أو المستخربات، أمدوهم ضد هذا المجاهد الذي يشكل خطرا على الجميع، كما تشكل الآن الأصولية الإسلامية، يزعمون الإرهاب، يأفكون على العالم كله، على الشرق والغرب، على العرب والمسلمين، هكذا يزعمون قبل الكفار والملحدين، فأمدوه. إلا أن الله تبارك وتعالى أظفره بهم جميعا. الله أكبر، وكيف لا يظفره وهو الرجل الصادق النية الماضي العزم الشاك السلاح في ميدان الوغى والمعمعة الحمراء، كيف لا يظفره؟ فلما عجز الهولنديون بطريق القوة والتسلط، عمدوا الغدر، أي عمدوا إلى الغدر، عمدوا الغدر، فأظهروا الرغبة في النزول والاستجابة لمطالب الأمير المجاهد الصالح. فجاء الرجل، جاء المسلم، جاء هذا المسلم المجاهد وسلم نفسه بيديه عام 1830. إلا أنهم كانوا غدرة لآما، ما كان أغدرهم في مسلكهم، أخذوه وقبضوا عليه، فقال لهم: خلوا بيني وبين التعليم والتعلم، أريد أن أتعلم وأنا أعلم، سأترك الجهاد. قالوا: لا. فأبوا عليه الغدر اللئام إلا النفي إلى أقصى الجزر، بقي هناك ربع قرن كاملا، ربع قرن كاملا، 25 سنة قضاها في منفاه هذا الرجل. ولكن الجهاد لم يتوقف، قبل هذه السنين التي بدأ فيها ديبانيكارا جهاده ضد المستخربين، بدأت ثورة أخرى لله وللمستضعفين من الرجال والنساء والولدان في شمالي سومطرة. ثورته كانت في أواسط جاوة، بدأت ثورة أخرى. من الذي قادها؟ تقدميون، وحدويون، اشتراكيون، ليبراليون، قوميون. العمائم، المشائخ واللحى هي التي قادت هذه الثورات. قوم داري، قوم داري جمعية تعني بالعربية الجمعية البيضاء أو الجمعية الغراء، لأنها كانت تضم بين جناحيها طلاب علم مسلمين اتخذوا لبس البياض شعارا لهم. ألفوا ما يعرف باتحاد الثمانية. من هم الثمانية؟ ثمانية علماء من علية القوم، ذو سلطة ونفوذ وجاه وكلمة مسموعة في أوساط الشعب الإندونيسي. قاد هؤلاء الثمانية عالم جليل مصطفى سحاب الذي كان يعرف بإمام أنجلو. قاد هذه الثورات وجاهدوا في سبيل الله والمستضعفين 16 سنة، من 21 إلى 37 ألف سنة، 16 سنة. وكانت نهاية الشيخ مصطفى سحاب نهاية أخيه الأمير ديبانيكارا بالغدر واللؤم، فنفوه هو الآخر حتى مات في منفاه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إبان الحرب العالمية الثانية جاء اليابان، وقد كان الإندونيسيون المساكين السدج يأملون في مساعدة اليابانيين لهم، اليابان ضد الهولنديين، فاطمأنوا إليهم. والمستخرب دائما يمد اليد، يمد اليد لا ليصافح بل ليعرف قوة هذه اليد، ليعرف قوة اليد لا ليصافحها. يبسم لك لكي يسمك، فاطمأن لهم المسلمون في إندونيسيا، فكان بلاؤهم بهم دونه بلاؤهم بالهولنديين. فعلوا العجيب بالشعب المسلم. هل سكت هذا الشعب؟ لا، كانت هناك جمعيات إسلامية كثيرة كالجمعية المحمدية التي أسسها عام 12 الشيخ أحمد دحلان رحمة الله عليه، العالم الجليل، وله كتب نقرأها، الإندونيسي الشيخ أحمد دحلان. فجاهد المسلمون وجاهد العلماء، كان من هؤلاء الأبطال القادة القائد الكبير سودير مان، من أعظم قواد هذه الحقبة. وهذا الرجل كان يعلم الدين، كان أستاذا للدروس الإسلامية في الجمعية المحمدية الدحلانية، كان أستاذا وشيخا، كان أعظم قائد وأكبر بطل في تلكم الحقبة وفي تلكم المدة. سودير مان كان شيخا، كان عالما. هؤلاء هم القادة وهؤلاء هم السادة. وهنا أريد أن أختم ببعض النماذج المعجبة لجهاد الشعب الإندونيسي المسلم في تلكم الحقبة. الحقبة من أعجب ما ظهر أن الجميع قد ناضل وجاهد، الرجال، الشيوخ والمرضى منهم، الأطفال الذين كونوا ما يعرف بجيوش النمل، أطفال كالنمل كونوا جيوشا تسمى جيوش النمل، ومات منهم آلاف وآلاف، آلاف وآلاف كانوا يضعون أبدانهم تحت الدبابات لكي يعيقوا سيرها. يأتي الطفل الإندونيسي الغريب، هذا أغرب من طفل الانتفاضة، أغرب من أطفال لبنان، يأتي يسبح في دم أخيه الطفل الآخر ويضعه بقدميه يتخطاه إلى دبابة يعوق سيرها، إن ببدنه وإن بحجارة يضعها في الشارع. مات آلاف وآلاف، حتى الفتاة الإندونيسية مثل الوردة اليانعة، لأن القنابل كانت صغيرة كما يقول المؤرخون، كانت صغيرة وضعيفة، إن ألقيت على الدبابة لا تفعل شيئا في إتلافها وتدميرها. فكانت الفتاة تأتي فتجعل حزاما من القنابل تشده على وسطها، ثم تودع أباها وأمها وأهليها وتخرج باسم الله وبصيحة الله أكبر، تلقي بنفسها على الدبابة التي تقابلها، فتطير هي والدبابات معا، هي والدبابة معا. هذا جهاد النساء، هذا جهاد النساء. ومن أغرب ما قرأت أيضا من روائع هذه الأعاجيب أن المجاهدين حال بينهم وبين النجدة وقد حوصروا من جميع الجهات إلا جهة مائية، نهر، من جهة نهر، فحال هذا الحصار بينهم وبين طلب النجدة وقد حوصروا، فماذا يفعلون؟ وهذا النهر فيه تماسيح عظيمة مفترسة، فتطوع نفر منهم ليلقوا بأنفسهم في ماء النهر فتلتهمهم التماسيح، فيأتي نفر أو فريق آخر من هذه الأفرقاء المؤمنة فيجتاز النهر ويأتي بالنجدة، وهكذا كان. الله أكبر، روائع روائع المجد. ألم أقل لكم إنني أحسست بفخر غامر عندما قرأت هذه الصفحات البيض من تاريخ هذه الأمة المسلمة الخالدة العظيمة؟ وقد رأيتم أن هؤلاء المجاهدين ومن لف لفهم وسار في آثارهم وطار في مطارهم إنما انطلقوا من الله أكبر، انطلقوا من قتال في سبيل الله لا في سبيل شيء آخر من معبودات الأرض وأوثان الناس التي اصطنعوها بأوهامهم. فنسأل الله الكريم مولانا رب العرش العظيم أن يعود بنا إلى ديننا عودا حميدا، وأن يفقهنا في هذا الدين، وأن يحمل كل أحد منا وأن يتحمل كل واحد منا همه أو جزءه من هم هذه الأمة ومسؤوليته الملقاة على كاهل هذه الأمة جمعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله والهادي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعن الأعمال مسؤولون، وعلى التفريط نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا وصلوا عباد الله على خير خلق الله محمد رسول الله وخاتم النبيين صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأتباعهم، وعلينا وعليكم معهم أجمعين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل الموحدين. اللهم من رتب للمسلمين الشدائد ونصب للمؤمنين الفخاخ والمصائد، اللهم فهتك ستره واقسم ظهره وافتح قبره واجعل نهايته في العالمين عبرة. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى الصلاة.